والمقصود بالمسجد غير المسجد الحرام. أما المسجد الحرام وهو ما أدخلته الأميال فقد حرم الله جل وعلا ذلك بقوله: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأما سائر المساجد سواء مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أم غير من المساجد فلا بأس بدخول النصراني أو المشرك أو نحو ذلك المسجد إذا كان لمصلحة راجحة يقدرها أهل العلم. والدليل على ذلك أن ثمامة ربط بسارية من سواري المسجد، ووفد نصارى نجران سكنوا بالمسجد، وذلك كله لغرض الدعوة وتبليغ الإسلام أو العقوبة أو نحو ذلك من الأغراض الشرعية. يكفي ولا نمشي؟ على كل حال إن من لهم من دين نكمل، ولا يعني نمشي على راحتنا، لا الطهارة بيمدينا عليها إن شاء الله. يقول هذا سائل مهم، السؤال مهم، يقول: صلينا الجمعة مع أحد الأئمة وخطب خطبة واحدة فقط، فلما أعلم قال يصح ذلك. هذا جهل، جهل كبير. من صلى معه فليعدها ظهرا، يعني من صلى معه وقد خطب الجمعة خطبة واحدة فليعدها ظهرا باتفاق أهل العلم. ما في أحد من أهل العلم يقول إن صلاة الجمعة يجزئ فيها خطبة، ولا كذلك يقول صلاة العيد يجزئ فيها خطبة، كلها لا بد فيها من خطبتين. ولا يعرف من أهل العلم المتقدمين في القرون المفضلة أنه قال بغير هذا القول، فهي مسألة إجماع، إجماع في الصورتين، في الجمعة بظهور وأيضا في العيد، فلا قائل بإجزاء خطبة واحدة يعني من المتقدمين. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.